السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالملة الحنيفية السمحة دون عوج على آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للحافظ أبي يحيى أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وهو الكتاب 11 في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله 18. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ المعتمدة حسن صحيح. ثم رواه من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: نحوه، ولم يسق لفظه. ثم قال: قال محمود بن غيلان أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. انتهى. وهو كما قال، فالحديث حديث أبي ذر ليس لمعاذ فيه مدخل، وإسناده ضعيف، وروي عنه من غير وجه لا يثبت منها شيء، ورويت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه من وجوه لا يثبتها أهل المعرفة بالآثار. وهذه الوصية جمعت حقوق الله تعالى وحقوق عباده، فإن على العبد حقين: حقا لله وحقا لعباده. فأما حق الله فهو أن يتقيه، وهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. وتقوى الله اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان: الأولى إتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، والثانية إتباع بغير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم القصد. وأما حق العباد فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وهو من خصال التقوى، وأفرد اهتماما به وتنبيها على أن التقوى هي القيام بحقوق الله وعباده. وللخلق معنيان: أحدهما الدين، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، وحقيقته امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل. والآخر المعاملة مع الناس، وهو المعنى المقصود في هذا الحديث. وقد جاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وهذا منه ما هو واجب ومنه ما هو نافلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، ولفظه: ولو اجتمعوا، وإسناده جيد. أما الرواية الأخرى فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة عما هنا، وإسناده ضعيف. ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد لها وإن ثبتت في غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، المراد بحفظ الله حفظ أمره، وأمر الله قدري وشرعي، فيكون حفظ الأمر نوعان: أحدهما حفظ أمر الله القدري بالتجمل بالصبر وعدم التجزع والتسخط، والثاني حفظ أمر الله الشرعي بتصديق الخبر وامتثال الطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى: أمامك، فيه بيان جزاء من حفظ أمر الله تعالى، فيتحقق له شيئان: أحدهما تحصيل حفظ الله تعالى له، والآخر تحصيل رعايته ونصره. فقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، إشارة إلى ثبوت المقادير وتقدم كتابتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يتضمن أمرا وخبرا. فأما الأمر ففي قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء، ومعرفة العبد ربه نوعان: أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والثاني معرفة الإقرار بالألوهية، وهذه تختص بأهل الإسلام، وهم فيها على مرتبتين: إحداهما معرفة عامة تشتمل على الإقرار بالألوهية إجمالا، والأخرى معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله تعالى والأنس به وعدم الإقبال على غيره. وأما الخبر ففي قوله صلى الله عليه وسلم يعرفك في الشدة. ومعرفة الله لعبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله تعالى لعباده واطلاعه عليهم، والأخرى معرفة خاصة تقتضي معرفة الله لعبده بتأييده ونصره. وذكر الشدة في هذا التعرف يراد به النوع الثاني، لأن العبد فيها أحوج ما يكون إلى تأييد الله ونصره. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من الكلام عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا عنهم فتناقله الناس جيلا بعد جيل. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان. الأول أنه أمر على ظاهره، والمعنى إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك ولا لوم. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، بل هو عند قوم بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت. وعند قوم آخرين أنه بمعنى الخبر، أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت فإن من كان له حياء منعه من فعل القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب ما لكل من الحياء. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم، إلا أنه قال في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء بدل ثم. وفي لفظ له: لا أسأل عنه أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، كما ثبت تفسيره في الحديث النبوي. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله. نعم. أحسن الله إليك. حديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن بزيادة الصلوات قبل قوله المكتوبات، وقوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقيد الفعل المذكور في كلام المصنف فعلته معتقدا حله فيه نظر لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال كلها، وإنما يجب على العبد اعتقاد التحليل فقط. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم. وبه يعلم قصور عبارة المصنف رحمه الله عن الوفاء بكمال المقصود. وقوله رضي الله عنه ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول فيها ابتداء أو الصيرورة إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، كما يدل عليه مجموع النصوص المنقولة. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وفي النسخة المتداولة منه: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. فلعل اللفظ الذي ساقه المصنف هو المسموع له في روايته. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، فقد جاء التصريح بها في بعض الروايات بما يدل على أنها المرادة، وعليه جرى تبويب كبار الحفاظ في تصانيفهم كمسلم والنسائي وابن ماجه. وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان: أحدهما أنه الصلاة، وفيه تعظيم قدر طهارة الصلاة وأنها بمنزلة الشطر، والآخر شرائع الدين، فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وسائر خصال الإيمان الباطنة تطهير للباطن. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ بين ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان معا أو إحداهما،

وقوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم هو وضع الأمور في غير موضعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. له معنيان صحيحان: الأول أن من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء العمل الصالح، وإن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. الثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله عليه، ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، فتكون الجملة المذكورة بلفظ الأمر والمراد الخبر. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في المسند الصحيح بهذا اللفظ دون قوله لكم في جملة إن لكم بكل تسبيحة صدقة، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون الحديث: الصدقة اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، والصدقة من العبد نوعان أيضا، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة لفظ يكنى به عن الفرج. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، والمعتمد أنه مقيد بالنية للأدلة المتظاهرة على ذلك، وأنه لا أجر في مباح بلا نية، فتحمل الأحاديث المطلقة عليها، وهو قول جمهور أهل العلم. ووقع في الرواية المختصرة عند مسلم في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وسنذكر مناسبة ذلك في الحديث الذي يليه. نعم. صلى الله عليه. حديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والسياق المثبت هنا بلفظ مسلم أشبه، وعنده الاثنين معرفا، وليس في روايته إثبات حرف الجر في قوله وبكل. ولفظ البخاري قريب منه. طيب وش الفرق، الباء وبكل ولا بدون باء؟ نفس الشيء أو لا؟ أحسنت. الباء قد تكون بإرادة السببية فيكون الجزاء معلق بها، يصير وبكل خطوة، يعني بسبب كل خطوة. فألفاظ الحديث بل ألفاظ الشريعة، ألفاظ القرآن، الزيادة فيها بحرف غير نقص حرف، كقوله تعالى في قراءة الجماعة ملك يوم الدين، وقوله تعالى في قراءة عاصم والكسائي مالك يوم الدين، فإن الوصف بملك غير الوصف بمالك. والعناية بهذا أثرا في التفسير أو في الحديث قليلة، وعامة من يعتني من المفسرين بنقل القراءات لا يطردون عنايتهم، فينقلونها في الموضع المشكل غالبا، ويستعينون بها على حل الإشكال. وأما طرد ذلك للاستفادة منها في إضافة معاني زائدة فيقل. ومن هذا الجنس أيضا العناية بزيادات الألفاظ في الأحاديث النبوية كما سبق بيانه، قوله كل سلامة السلامة السلامة المفصل، وعدتها في الإنسان 60 و300 مفصل، كما وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمراد أن اتساق العظام وسلامتها نعمة توجب التصدق عن كل مفصل، ليحصل أداء شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس. وقد تقدم في الحديث الماضي أنه يجزئ عن الأنواع المتقدمة 2 ركعتين من الضحى، وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله لوقوع استعمال هذه المفاصل جميعا في الصلاة، فيكون تحريكها بتلك العبادة كافيا في شكر النعمة المسداة. واضح هذا؟ واضح ولا لا؟ يعني الإنسان في 360 عظم، على كل عظم صدقة، يغني عنها 2، فالمعنى تصير 2 مشتملة على تحريك كل هذه إيش المفاصل، وإصابة الصدقة المتعلقة إيش بها. وبهذا هذا من الوجوه الخفية في ترجيح إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع لا قبضهما، لأن فيها معنى زائد من حركة المفاصل لا يوجد إلا في هذا المحل على قصد التعبد. وأما الهوي بهما عند النزول وأنها تكون مرستين، هذا ليس قصد التعبد، هذا العادة الجارية أن الإنسان ينزل بها كذلك، ولكن على إرادة التعبد فالصحيح من القولين أن الموافق للسنة هو إرسال اليدين، وسبق بيانهم. طيب واحد قال لي من الإخوان، يعني هذا المجلس مجلس طلبة علم إن شاء الله، قال لي واحد من الإخوان طيب أنت في الصلاة تقبض يديك. نقول الجواب عن هذا، أولا شيوخنا كانوا يعملون هذا تارة وهذا تارة، ملاحظة لحال الناس، فقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما ذكر لذلك الشيخ ابن عقيل كان تارة يقبضان بعد من رحم الركوع تارة يوسلان. والأمر الآخر أن المستقر عند الناس بفتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه ورسالته أن المشروع هو القبض، وكنا منذ كنا صغارا والناس يستنكرون هذا، والمسائل التي يستنكرها الناس إذا ترجح لطالب العلم خلافها فلا ينبغي له أن يبادر بالعمل بها حتى ترسخ في قلوب الناس معرفته وإمامته في الدين والعلم. وأما وهو ابن 40 و 45 و 50 مما هو محل للأخذ والرد فضلا عن من دونه من أبناء 30 و 20، فعمل ذلك والدعاء أنه اتباع الراجح فهذا فيه نظر، والسنن قد تترك لأجل مصلحة راجحة. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث، أما حديث النواس فرواه مسلم ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند الجامع بإسناد لا يثبت، واللفظ المذكور لسياق الدارمي أقرب. ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في المسند من وجه آخر عنه ولا يثبت أيضا، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وجود إسناده أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فيه تعريف البر باعتبار حقيقته، وجاء في حديث وابصة رضي الله عنه تعريفه باعتبار أثره وثمرته. والبر يطلق على معنيين: الأول الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والثاني فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يقع على هذين المعنيين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فيه بيان علامة من آثار الإثم زائدة على ما في حديث وابصة رضي الله عنه الآتي بعده، وهي كراهية اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له، فصار الإثم باعتبار أثره له مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذه المرتبة هي المذكورة في حديث النواس رضي الله عنه، والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي المذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه. وهذه المرتبة أشد على صاحبها من سابقتها، لأن الأولى قد يمتنع منها العبد لأجل الناس، أما الثانية فمن الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثما أصلا. وما تقدم بيانه هو من تعريف الإثم باعتبار أثره، أما باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير فأخره عن الفلاح، وما بطأ بصاحبه عن الخير فأخره عن الفلاح، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة رضي الله عنه استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، وليس مسلطا على الحكم نفسه. فالأحكام لا يرجع فيها إلى القلب بل إلى الأدلة الشرعية، وإنما يستفتى القلب في تحقيق المعنى الذي علق به حكم الشرع، وهذا إنما يكون في حق من حسن إسلامه استقام إيمانه معافا من سلطان الشهوة والشبهة. وهذا تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب، أما باعتبار وهو ما سكن في القلب وانشرح له الصدر، وتقدم تعريفه باعتبار حقيقته. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن يفتاك الناس وأفتوك، أي ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتي صاحبه بأنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين اثنين: الأول أن يكون صاحب الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بالإيمان، والثاني أن يكون مفتيه مفتيا له بمجرد الظنون والأهواء من غير اعتماد على دليل شرعي. هذا الحديث حديث عظيم، والفتنة به كبيرة في هذه الأوقات. عندما يقال استفتاء القلب لا يراد به أنه حاكم على المسائل، وإنما ينظر هل المناط الذي عليه الحكم موجود أو ليس بموجود. مثاله لو أن إنسانا ضرب بسيارته صيدا كغزال، والغزال إذا صار ميتة صار إيش؟ حرام. فتسابق إليه من في السيارة وأراقوا دمه، فمنهم من يقول نحن قد أرقنا دمه بعد أن خرجت روحه فهو ميتة، والآخر يقول نحن أرقنا دمه قبل أن تخرج إيش؟ روحه. فعلى قول الأول يكون حراما وعلى قول الثاني يكون حلالا، والميتة مستقر أنها حرام والغزال مستقر أنه حلال، لكن مناط الحكم هو الذي وقع فيه الاشتباه. فاستفتاء القلب إنما يكون في مناط الحكم وليس في الحكم نفسه. ثم إن استفتاء القلب إنما يرجع إليه مع سلامة الديانة وصحتها ومتانتها، كما أن المفتي الذي يتجافى قوله هو من كان مفتونا بالأهواء والشهوات. نعم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا بألفاظ متقاربة وليس هذا السياق عند واحد منهم. والحديث صحيح من أجود حديث أهل الشام، فقوله صلى الله عليه وسلم: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجل القلب رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه، من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته كما قال ابن القيم. وذرف العين هو جريان الدمع منها. وقوله عضوا عليها بالنواجذ أي الأضراس، وهو إشارة إلى قوة التمسك بها، وقد تضمن هذا الحديث الأمر بشيئين اثنين: أحدهما الوصية بتقوى الله، وتقدم معناها، والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ ما الفرق بينهم؟ كيف؟ طب إذا ما سمعنا أرسلنا هو كتاب ما سمعنا، تذكر المسألة أنت؟ هذه مسألة مهمة وأكدت عليكم مش الفرق بينها، شرحناها في رسالة سابقة وأكدت عليها في السنة هذه، لأن تمر هالمسألة هذه ويقل يعني إدراك معناها. كثير تمر مسائل كانت عند العلماء متقررة معانيها ثم صارت غير واضحة عند الناس فلا تجد تعريفها في الكتب، مثل البيعة. ما معنى البيعة؟ البيعة لولي المرة، وش معنى البيعة لولي الأمر؟ إيش؟ أحسنت، عقد السمع والطاعة، هذه أصل البيعة، عقد السمع والطاعة على ما أمر به الشرع بإعطاء صفقة اليمين. كانت البيعة أول يمد يده ويضعون يده فيها ويبايع عليها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة: ألا تبايع؟ ما عاد مد يده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايع؟ البيعة أصلها مد يد وهي فيها معنى البيع، فنقول فيها عقد السمع والطاعة لولي الأمر على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الشرع. ثم بينا السمع بأنه إيش؟ القبول، والطاعة الانقياد. فالسمع القبول والانقياد، والطاعة الانقياد. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما لوقوع البلية وجريان الاختلاف الكثير في الأمة، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي عند وقوع الاختلاف الكثير، وهو أمران اثنان: أحدهما التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والثاني اجتناب محدثات الأمور وهي البدع. وتقدم تعريف البدعة لأن كل بدعة ضلالة. نعم، صلى الله عليكم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلاتة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن، وإسناده ضعيف، وروي من غير وجه عن معاذ رضي الله عنه، كلها منقطعة إلا رواية مختصرة عند الطبراني في الكبير، فإسنادها متصل صحيح. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي، وفيه: لقد سألتني، وفيه أيضا: برأس الأمر كله، وفيه: بلى يا نبي الله في الموضعين، وفيه: تكلتك أمك يا معاذ، وأوله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إشارة إلى أصول الأصول العظام من دين الإسلام، ومردها إلى أركانه الخمسة، وقد تقدم بيانها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ المراد بها النوافل، لأنه ذكر في أول الحديث الفرائض ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. وقوله: الصوم جنة، الجنة هي ما يستجن به ويتقى كالدرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة، وجوف الليل هو وسطه. ويحتمل أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة، فيكون المعنى: ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل، وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة على أثرها، وهذا أظهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، الأمر هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ورأسه هو الإسلام، والمراد به الشهادتان، لأن فيهما إسلام الوجه لله بالإخلاص، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقوله: وذروة سنامه الجهاد، الذروة بكسر الذال وضمها، أعلى الشيء وأرفعه، وذكر بعض المتأخرين فتح الذال أيضا. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ الملاك من الأمر ما يعتمد عليه منه، وهو بكسر الميم، وفيه أن أصل الخير وجماعه هو حفظ المنطق وحبس اللسان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا مما يجري على اللسان ولا تراد حقيقته. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يكب بفتح الياء وضم الكاف، والمعنى: يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم، كما في مقاييس اللغة لابن فارس. نعم، صلى الله عليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا، وليس عنده في النسخة المشهورة المنشورة رحمة لكم من إلى آخر الحديث. والحدود تقع على معان، لكن المراد منها في هذا الحديث ما أذن الله في فعله، سواء كان فرضا أم نفلا أم حلالا، وهي المرادة عند الإطلاق. والواجب فيها عدم تعديها، وتعديها يكون بمجاوزة المأذون فيها. والمسكوت عنه ما لم يذكر بتحليل أو تحريم، بل هو مما عفي عنه. وقوله سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، إلا أن السكوت يطلق على معنيين: أحدهما ترك التكلم، والثاني ترك إظهار الحكم، وهذا المعنى هو الموجود في الصفة المذكورة كما يدل عليه سياق الأخبار المنقولة في إثباتها، ومن جملتها هذا الحديث. فيوصف الله بالسكوت على إرادة ترك إظهار الحكم لا على إرادة ترك التكلم. وقوله رحمة لكم غير نسيان، النسيان المنفي هنا هو الذهول عن المعلوم، وللنسيان معنى آخر هو صفة لله، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. وحقيقته الترك عن علم وعمد، يعني هاتين الصفتين لها معنيين: مثبت ومنفي. النسيان المنفي الذهول عن المعلوم، والمثبت ترك عن علم وعمد، والسكوت المنفي ترك التكلم، والمثبت ترك بيان الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. حديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن بسند لا يعتمد عليه، ولفظه: إذا أنا عملته، بإثبات الضمير المتكلم بعد إذا، وأوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا حقيقته الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، ويندرج تحت هذا الوصف المحرمات والمكروهات وفضول المباحات والمشتبهات لمن لا يتبينها، ففيهن يقع الزهد لا غير. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما بأيدي الناس، وإنما فرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل. نعم، صلى الله عليكم. حديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن ولا يثبت موصولا، والمحفوظ من هذا الوجه إنما هو المرسل. نعم الحديث مخرج في سنن ابن ماجه، لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد واه، وقد روي من حديث جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وطرقه يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف رحمه الله، فيدخل في دائرة القبول ويعد في الحسان والله أعلم. وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. صلى الله عليكم. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وليس فيه أن البينة على المدعي، وهو عندهما أيضا بلفظ مختصر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. والدعوى إضافة العبد شيئا لنفسه على غيره، كقوله: إن لي على فلان 1000 ريال. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، كالشاهد وغيره. والمدعي هو من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. أما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يترك. وقوله: واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه أبدا، وليس الأمر كذلك على كل حال، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص، فالأصل المذكور فيه ليس كليا، بل فيه تفصيل بحسب نوع الدعوى وقوتها على ما هو مبين في مطولات التآليف الفقهية وتصرفات القضاة في الوقائع. نعم. صلى الله عليكم. حديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في هذا الحديث الأمر بتغيير المنكر وأنه على ثلاث مراتب: الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. أما الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها لكل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق، ومن لم ينكر المنكر بقلبه فهو ناقص الإيمان، لكنه لم يخرج من مطلق الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته للمنكر وبغضه إياه، والمنكر هو ما أنكره الشرع من كل ما نهي عنه نهي تحريم، من كل ما نهي عنه نهي تحريم. نعم. صلى الله عليه وسلم. حديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون قوله ولا يكذبه، فإنه غير وارد في روايته. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، حقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بها تمني زوالها أم لا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا نهي عن المكر والاحتيال والخداع، فإنه أصل وضعه في لسان العرب، ومن أفراده النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وقوله ولا تباغضوا أي حيث عدم المسوغ الشرعي، أما إن كان الحامل اتباع الشريعة فلا يكون منهيا عنه، لكن يكون من وجه دون وجه، فيجتمع في المسلم العاصي سبب يوجب محبته هو الإسلام، وسبب يوجب بغضه وهو المعصية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التقاطع والهجران. والهجر نوعان: أحدهما هجر لأمر دنيوي فلا يحل فوق ثلاث، والآخر هجر لأجل أمر ديني فتجوز زيادة عليها، لحديث الثلاثة الذين خلفوا، وتقدر المدة بحسب المصلحة والمفسدة. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين: أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر، أي متى تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم عباد الله إخوانا. والآخر أن المراد به حقيقة الأمر

وهي كل ما أمر الشرع به، والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالعقاب، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال: الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب عند الله حسنة كاملة، والهم المذكور هنا هو هم الخطرات. والثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فإنها تكتب عند الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والثالثة أن يعمل السيئة فتكتب سيئة مثلها. والرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. الأخوان اللي يصلون، إن كان يصلون العشاء ما صلينا، فيقلبون نيتهم إلى نافلة. الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. ينبههم واحد إنه ما تجوز صلاتهم فرضا. الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بها لأحد أمرين: أولها أن يكون الترك لسبب. الأخوان اللي صلوا ترى ما صلينا جزاك الله خير. أولها أن يكون الترك لسبب، فهذا على 3 أقسام: القسم الأول أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة، والقسم الثاني أن يكون سبب الترك مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا، والقسم الثالث أن يكون سبب الترك عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل. أما الأمر الثاني فهو أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته دون سبب، وهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون الهم بالسيئات هم خطرات، فهذا معفو عنه، بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم يشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتبكن من الفعل، فهذا على نوعين: أحدهما ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر أو الحسد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار كافرا أو منافقا. والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر القلب عليه لكن لم يظهر أثر ذلك في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين كالمصنف رحمه الله وأبي العباس بن تيمية الحفيد. نعم، صلى الله عليكم. حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،

وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه كما ذكره أبو الفرج بن رجب في الجامع، وأصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به لا مطبوعا ولا مخطوطا. نعم يوجد مختصر له مجرد الأسانيد، والهوى يطلق تارة ويراد به مجرد الميل، ويطلق تارة ويراد به الميل إلى خلاف الحق، وهو هنا بالمعنى الأول أي مجرد الميل، أي مجرد الميل. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين على قسمين: الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، والثاني ما يصح إسلام العبد دونه، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله. فيعلم من هذا أن نفي الإيمان المذكور في هذا الحديث قد يكون نفيا لأصله وقد يكون نفيا لكماله على حسب ما يتعلق به الميل من القسمين المذكورين آنفا. نعم. صلى الله عليكم. حديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وفي إسناده كلام، إلا أن الحديث بمجموع طرقه من المتابعات والشواهد من جملة الأحاديث الحسان، وفي النسخ التي بأيدينا على ما كان فيك. وهذا الحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة: أولها الدعاء المقترن بالرجاء، والثاني الاستغفار، والثالث توحيد الله. والعنان بفتح العين المهملة المراد بعنان السماء السحاب، والقراب بضم القاف ويجوز كسرها هو ملء الشيء، فلو بلغت الذنوب هذه المقادير وحصلت الأسباب المذكورة لكانت قاضية بمغفرة الله سبحانه وتعالى لها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، شرحا يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، ونستكمل بقيته بعد الصلاة إن شاء الله.